بركات الأرض لا تختص بالنبات، وهكذا بركات السماء لا تختص بالمطر. وقوله تبارك وتعالى هنا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لاحظ هنا أن هذه الصفة لم تأتي على سبيل المقابلة، في بعض المواضع ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله، وكثير من أهل العلم يقولون أن هذه الصفات تنسب إلى الله عز وجل وتضاف إليه إذا كان ذلك في مقابل فعل الكافرين، وهذا يرده هذا الموضع من كتاب الله عز وجل. أفأمنوا مكر الله، لم يذكر مكرهم، لم يجعله في مقابل مكرهم، وهكذا الكيد تارة يجعله في مقابل كيدهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقد يأتي بغير هذه المقابلة، وأملي لهم إن كيدي متين، وما ذكر كيدهم. فهذه الصفات ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ولكن مثل هذه الصفات لا تضاف إلى الله عز وجل على سبيل الإطلاق، فلا يقال الله عز وجل كائد أو نحو هذا، كما يقال سميع وبصير عليم وحكيم، لأن السميع والبصير والعليم والحكيم والرزاق وما أشبه ذلك هي أوصاف كمال على سبيل الإطلاق. وأما هذه الصفات فإنها تكون كمالا في المحل الذي تكون كمالا فيه، وتكون نقصا في غير ذلك، فتطلق على الله عز وجل مقيدة، تطلق مقيدة. فالله تعالى أعلم. وبعضهم يعبر عن هذا بأنه من قبيل المشاكلة، وقد تجد هذا من بعض طلاب العلم ممن ينتسب إلى السنة، والمشاكلة نوع من المجاز، والذين يقولون مشاكلة ممن يقرؤون لهم يقصدون بهذا أنه لا حقيقة لها، أنه عبر بعبارة لا حقيقة لها فيما أطلقت فيه، وإنما ذكرت للمشاكلة اللفظية فقط. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قالوا اقترح شيئا، بعضهم ضبطها بضم النون، نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قالوا هذه مشاكلة، والجبة والقميص ما تطبخ، لكن هم عبروا بالطبخ، فلما أراد أن يعلمهم أنه ليس بحاجة إلى طعام وإنما بحاجة إلى لباس شاكل عبارتهم وقال اطبخوا لي جبة وقميصا. فهؤلاء الذين يقولون هذا يقولون الله عز وجل قال ويمكرون، فاستعمل نفس اللفظة فيما يتعلق بالله عز وجل، ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فسماه كيدا، وإلا فهو لا يمت إلى هذا بصلة، هذا معناه، يعني مجاز. طيب وماذا يقولون؟ وأملي لهم إن كيدي متين. وماذا يقولون في هذه؟ أفأمنوا مكر الله؟ وين المشاكلة؟ ما في مشاكلة، ولا يستطيعون يقولون هذا مشاكلة، هذا المثال. فالحاصل أن أهل السنة يقولون هذه الأوصاف ثابتة، لكن في حيث يكون ذلك لائقا ومناسبا وكمالا، معلوم هذا قد يكون كمال، قد يكون كمالا وقد يكون نقصا. فلو أن أحدا مفسدا ضاريا في الفساد يسفك الدماء وينتهك الأعراض ويؤذي الناس غاية الأذية ولا يبالي بهم، فجاء من استدرجه حتى أوقعه في سيء عمله واستراح الناس منه ومن شره، يحمد هذا ولا ما يحمد؟ يحمد ولا ما يحمد؟ يحمد، هذا كمال في هذه. لكن الذي يمكر بالناس لينتهك أعراضهم ويسفك دماءهم ويوقعهم في حبائله من غير جرم اقترفوه، مثل هذا يحمد ولا ما يحمد؟ ما يحمد، هذا ماكر، صاحب حيل حتى يتوصل إلى أموال الناس أو إلى مبتغاه من أعراضهم ما أشبه ذلك، فهذا نقص. فمن الصفات ما يكون كمالا بإطلاق، فهذا يطلق على الله عز وجل إن كان قد ورد في الكتاب والسنة، إن كان ورد في الكتاب والسنة. وقد يقال على سبيل الخبر، والخبر أوسع من باب التسمية والوصف، مثل العليم هذا اسم تضمن صفة كمال، الحكيم، الرزاق، قدير، رحيم وما أشبه ذلك، هذه أوصاف كمال، فهذه تقال لله عز وجل. وهناك أوصاف تكون كمالا بالنسبة للمخلوق ونقصا بالنسبة للخالق، مثل الولد يعتبر كمال بالنسبة للمخلوق ونقصا بالنسبة للخالق، فهذا لا يضاف إلى الله عز وجل، هو كمال نسبي بالنسبة للمخلوق، كمال بالنسبة للخالق نقص، مثل النوم كمال بالنسبة للمخلوق، اللي ما ينام مريض، فهذا لا يقال عن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. وهناك أوصاف تكون كمالا في موضع وتكون نقصا في موضع آخر، فهذه لا تقال على الله بإطلاق، وإنما ولا يشتق منها اسم، والله أعلم. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، وكذا قال مجاهد وغيره. وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها يقول تعالى أولم نبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين. على كل حال عبارة ابن جرير ليست بالنون وإنما بالياء، وهو أوضح في المعنى، عبارة ابن جرير بالياء، أولم يبن للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. أولم يبن لهم، ما تبين لهم، ما تبين لهؤلاء الذين حلوا مكان المعذبين، أولم يتبين لهم ويظهر لهم قدرتنا على إهلاكهم وإفنائهم والقضاء عليهم، هذا هو المراد والله تعالى أعلم. قال ابن جرير يتبين، ها نقل يتبين، ها أي على كل حال يتبين أوضح من نبين، لكن هي في ابن جرير أولم يبن يعني يظهر يتضح. وقال أبو جعفر بن جرير في تفسيرها يقول تعالى أولم يبن للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم كانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم وعتوا على ربهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يقول أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم، ونطبع على قلوبهم، يقول ونختم على قلوبهم فهم لا يسمعون موعظة ولا تذكيرا. قلت وهكذا قال تعالى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال تعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم الآية. لاحظ وتبين لكم كيف فعلنا بهم، هذه الآيات تفسر هذا في المواضع السابقة أفلم يهدي لهم كم أهلكنا، يعني أفلم يتبين لهم يتضح لهم يظهر لهم، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه. ولهذا عقب بقوله وهو أصدق القائلين ورب العالمين: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لما قص تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، قال تعالى: تلك القرى نقص عليك أي يا محمد من أنبائها أي من أخبارها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي الحجج على صدقهم فيما أخبروا به، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وقوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، الباء سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق، بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم، حكاه ابن عطية رحمه الله وهو متجه حسن، كقوله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، الآية. نعم، هذا الموضع يحتمل معاني متعددة. قوله تبارك وتعالى هنا: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، الحافظ بن كثير رحمه الله قال فيها ما ذكره في آية الأنعام، وقد تكلمنا على آية الأنعام وما تحتمله من المعاني، والمعنى الذي أشار إليه هنا في آية الأنعام وحمل عليه هذه الآية أو كأنه مال إليه هو أن الله عز وجل قال فيها: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني عقوبة لهم، هم طلبوا الآيات والله عز وجل قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، في القراءة الأخرى لا تؤمنون، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، يعني عقوبة لهم لما كذبوا به أول مرة قلب الله قلوبهم وأبصارهم عن الحق فزاغوا وضلوا جزاء وفاقا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل. كما لم يؤمنوا به أول مرة أي أن الله جازاهم على كفرهم الأول بأن قلب قلوبهم وأبصارهم، فما عاد ينفع فيهم رؤية الآيات والمعجزات ودلائل الحق، ولا تصل المواعظ إلى قلوبهم، بل سدت منافذ هذه القلوب فلا يصل إليها وعظ ولا تذكير ولا تنتفع بالبراهين والآيات الواضحات الدالة على حقية ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا معنى كما لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا المعنى استحسنه الشنقيطي رحمه الله. وتحتمل الآية معنى آخر: كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني بما سبق في علم الله حينما استخرجهم من ذرية آدم على هيئة الذر، وأخذ عليهم الميثاق، فكما لم يؤمنوا به أول مرة فهؤلاء سبق في علم الله أنهم يكفرون ولا يهتدون. وهذا كقوله تبارك وتعالى على أحد المعاني التي تحتملها الآية: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، يعني سبق في علمه عدم إيمانهم، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ما تنفع فيهم الآيات، سبق في علم الله أنهم يكفرون. فمهما ورد على أسماعهم وشاهدوا من دلائل الحق فإنهم لا يؤمنون. قال: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني حينما سبق في علم الله عز وجل، علمه الأول حينما أخذ عليهم الميثاق، هكذا قاله بعض أهل العلم، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وبعضهم يذكر معنى آخر لكن فيه بعد، فيقول إن قوله تعالى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، يقول يعني لو ردوا إلى الدنيا هم يتمنون الرجعة، ولو ردوا لكذبوا كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا المعنى بعيد، هذا المعنى بعيد، فيمكن أن تكون الباء هنا سببية، ويكون المعنى فما كان، يعني يقول: تلك القرى نقص عليك من أنبائها، يعني القرى المهلكة المعذبة، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني بسبب تكذيبهم الأول لم تنفعهم تلك الآيات التي اقترحوها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قالوا نريد ناقة فخرجت لهم ناقة، فلم ينفعهم ذلك ولم يؤمنوا، عقوبة لهم. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الحق وقامت دلائله فينبغي عليه أن يؤمن به وأن ينقاد ويذعن غاية الإذعان، ويمتثل أمر الله عز وجل ولا يكابر، فإن ذلك قد يكون سببا عن المكابرة والإعراض، قد يكون سببا للطمس على القلب. وأما إذا أذعن وانقاد وقال سمعا وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون سببا لهداية قلبه ونقله من هداية إلى هداية. ومعلوم أن من أعرض عما هو بصدده شغل بما يضره ولا ينفعه، كما قال الله عز وجل عن اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، بدلا من اتباع الوحي صار اتباعهم للشياطين والسحر الذي هو في الطرف الآخر يقابل الوحي. الوحي فيه الهدى الكامل، والسحر هو معدن الشر والضلال والمحادة لله عز وجل. ولهذا قال هنا: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم، أي لأكثر الأمم الماضية من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. نعم، يعني وما وجدنا لأكثرهم من عهد، بعض العلماء يقول هذا في الأمم التي قص الله أخبارها المعذبة: تلك القرى نقص عليك من أنبائها، وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وبعضهم يقول هذا في عموم الناس: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وهذا العهد بعضهم يحمله على الميثاق الأول الذي أخذ عليهم حينما استخرجهم الله عز وجل من صلب آدم، فما بقي أكثرهم عليه وما عملوا بمقتضاه، قل فما وجدنا لأكثرهم من عهد. وهذا هو المعنى الذي مال إليه الحافظ بن كثير رحمه الله، ولا يبعد أن يكون المعنى أوسع من هذا وأعم، ولا يحمل على خصوص هذا العهد الذي كان في الأصلاب، بل يقال كما قال ابن جرير رحمه الله: ما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي من وفاء بما وصيناهم به وأمرناهم من الإيمان وطاعة الله عز وجل والقيام بحقه وتوحيده واتباع رسله والعمل بطاعته، ما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقوله هنا وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، بعض العلماء قال إن هذه نافية، تعرفون أن إن أحيانا تأتي للنفي وأحيانا تكون مخففة من الثقيلة، للنفي مثل يقول إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، وهو من شواهد ابن هشام في شرحه لألفية ابن مالك. إن هو مستوليا، يعني ما هو مستوليا على أحد إلا على أضعف. إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا. بعضهم يقول هنا وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، قال وإن وجدنا يعني وما وجدنا أكثرهم لفاسقين، قال اللام هنا بمعنى إلا، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين يعني وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين، لكنه لا يخلو من تكلف، ليس هذا هو الظاهر المتبادر، والله أعلم. والعهد الذي أخذه هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة، لا من عقل ولا شرع، وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك. وجاءت الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم، يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. الحديث